علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسر إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قول المصنف حفظه الله ضوابط إجراء الأحكام، والمقصود بذلك أن هذا الفصل يتبع مسائل التكفير. فبعد أن بينا في الدرس الماضي الكفر وحقيقته، وتكلمنا عن أنواعه، وتكلمنا كذلك عن أن الكفر حقيقة شرعية ينبغي في إثباتها على العبد أو على إنسان أن تقوم في العبد شروطها، وكذلك تقوم فيه أركانها وتنتفي موانعها، وذلك لا يكون إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. وفرقنا بين كفر العام وهو أن نقول أن فاعل كذا كافر، وبين كفر العين وهو أن نقول أن فلانا بعينه الذي فعل كذا هو كافر بالله تبارك وتعالى. وقلنا ونبهنا عن خطورة هذه المسألة، وبالتالي لتمام بيان الضابط العلمي لطالب العلم، ولكي لا يرتبك في مثل هذه المسألة التي زل فيها خلق كثير فتجرأ من باب التشهي أو من باب تنفيس الطاقة الكامنة من الظلم من حولهم من مجتمعهم وغيره، فتساهلوا في إطلاق الأحكام بالتكفير، فقد نوهنا على خطورة ذلك، وأن هذا يحتاج إلى طالب علم أو عالم متقن فاهم يعلم الضوابط وكيفية إجراء الأحكام. لذا كانت أهمية هذا الفصل وهو ضوابط إجراء الأحكام. يقول المصنف حفظه الله: الكفر والتكفير حكم شرعي، والحكم بهما حق الله تعالى وحده. نعم، الكفر وهو كما قلنا تغطية الإيمان وستره وإظهار العصيان بتكذيب كتاب الله أو بعضه وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ربما يكون أصليا مثل كفر اليهود والنصارى وأهل الأوثان والأصنام، أو يكون كفرا طارئا على العبد بمعنى أنه ارتد بعد دخوله الإسلام. فالردة فرع عن الحكم بالكفر، لكنه لا يطلق إلا على الذين دخلوا الإسلام ثم خرجوا منهم، وربما خرجوا منه بإقرارهم، وربما خرجوا منه بحكم أهل العلم المتقنين عليهم بالكفر. نقول كما قال الشيخ: الكفر والتكفير وهو إطلاق الحكم بكفر إنسان أو بإثبات أن فعلا أو قولا أو اعتقادا هو كفر. فثم فارق بين الكفر الذي هو الفعل وبين التكفير وهو إثبات هذا الفعل أو هذا المسمى في حق إنسان أو جهة من الجهات أو حتى فئة من الناس أو طائفة. قال: هو حكم شرعي. نعم، لأن هذه كما ذكرنا حقائق شرعية لم نعرفها إلا من خلال الشارع، ولو لم يكن هناك نص في ذلك لما تكلمنا فيه شرعا، ولا بقي الكلام على أصل معنى الستر والتغطية اللغوي فقط. قال: والحكم بهما حق الله تعالى وحده. نعم، لأن هذه المسائل الاعتقادية كلها كما ذكرنا قبل ذلك توقيفية، نتوقف فيها على حسب ما جاء بالنص الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك، أو لم يزل بالشك. من ثبت إسلامه بيقين فدخل في الإسلام بشروط الدخول، وهو أن ينطق لا إله إلا الله، وينطق بالشهادة الأولى والثانية، وهو يستطيع ذلك، أو بالبديل وهي الإشارة إن لم يستطع ذلك. فإذا أتى بهذه الكلمة فقد دخل الإسلام، ويحكم له بأحكام أهل الإسلام وتجري عليه أحكامه. لكن يبقى شروط أخرى سنتكلم عنها في الموسع، وهي الشروط التي بها يستمر الحكم عليه بالإسلام، وهو أن لا يأتي بناقض وأن يتبرأ من الطواغيت إلى غير ذلك. فمن ثبت إسلامه بيقين، فاليقين هذه قاعدة متقررة في الفقه في المنطق، هي قاعدة ضرورية. الذي ثبت بيقين لا يزول بالشك لضعف الشك عن أن يجابه اليقين. فمن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه بشك. بأي شيء تفيدنا هذه القاعدة؟ تفيدنا حينما نشك في أن فلانا فعل كفرا أو قال كفرا أو اعتقد كفرا، طالما أن الأمر في حيز الشك فإننا لا نحكم عليه بالكفر، لأن إسلامه يسبق بيقين، فهو ثابت عندنا أنه من أهل لا إله إلا الله ومن أهل الصلاة، فإسلامه ثابت في الأصل بيقين، فلا يزول إسلامه بمجرد الشك. ولذلك لما قلنا أنه يجب أن يستوفي حقه من إثبات الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الرسالية عليه، وذلك لثبوت اليقين في حقه بأن يكون كافرا. أما أن نتجرأ على ذلك فنطعن في الناس بالكفر ونحكم عليهم بالكفر بمجرد الشكوك، فهذا عمل أهل البدع وليس عمل أهل السنة والجماعة. فإننا نعتقد أننا إن حكمنا على إنسان بالإسلام على صورة الخطأ خير لنا من أن نحكم على إنسان بالكفر على صورة الخطأ. الشك هذا يحتمل التردد بين أمرين، فإذا قلنا أنه مسلم وأخطأنا هذا خير لنا من أن نقول هو كافر ونكون أخطأنا لأنه مسلم. فالاحتراز في حق المؤمنين واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كانت كما قال وإلا ردت عليه. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحذر. لذلك قال الشيخ حفظه الله: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل بالشك، والإسلام الصريح لا ينقض إلا بالكفر الصريح. الإسلام الصريح المستوفي حقه وشروطه ولم يكن هناك ناقض ينقضه، فلا ينقض إلا بكفر صريح. كما قال بعض أهل العلم: من دخل الإسلام من باب فلا بد أن يخرج من الباب الذي دخل منهم. وقال: والخطأ في نفي التكفير أو التفسيق أو التبديع أهون من الخطأ في إثباتها، وهذا الذي قررناه سلفا. فأهون علينا أن نخطئ في أن نقول فلان ليس بكافر، فلان ليس بفاسق، فلان ليس بمبتدع، هذا أهون علينا من أن نقول هو كافر أو هو فاسق أو هو مبتدع وهو ليس كذلك. ثم قال: والأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر، فمن كان ظاهره الإيمان حكم له به، ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، والاطلاع على القلوب موكول إلى علام الغيوب. وهذا عليه أدلة كثيرة، نبدأ ذلك بكلام الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما. فإن سيد البشر صلى الله عليه وصحبه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. قال: وإن علم بواطن أحوالهم، يعني كان يجري الأمور على ظاهرها حتى وهو يعلم بواطن أعمالهم. ولقد أخبر حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه بأسمائهم تفصيلا، ومع ذلك عاملهم بما يجري على الظاهر. بل لما أراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان مشهورا بالنفاق، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقولن أحد أن محمدا يقتل أصحابه. أصحابه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين من أصحابه. نعم في الظاهر، في الظاهر هو على الدين، ومن كان على الدين ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو في الظاهر فهو في الظاهر يسمى من الأصحاب. هل، وهذه مسألة جيدة، هل هو عندنا يسمى من الأصحاب؟ لا، لأننا ثبت عندنا بالدليل أنه رأس المنافقين. أما عموم العرب فكانوا يعاملون الناس بظواهرهم، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أجرى هذه الأحكام على ظاهرها. قال ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه، يعني ما كان الذي يعلمه بسرائر المنافقين يخرجه عن جريان الأمور على ظواهرها. لا يقال إنما كان ذلك من قبيل ما قال خوفا من أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فالعلة أمر آخر لا ما زعمت. يعني لا يقول أحد أنت جئت بسبب ذلك، فطالما دل الدليل على أننا علمنا أن الناس لن يقولوا ذلك فسنحكم عليهم بما نعلم من باطنهم، نقول لا ليس كما فهمت، وإنما هذه أحد العلل، لكن العلة الأصيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما دليل يبين لنا أن الأحكام تجري على ما ظهر من الناس، وأننا لم نشق أو لم نؤمر أن نشق عن بطون الرجال. وفي ذلك حديث أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تتبع الرجل بسيفه فلما علم أنه مقتول قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما حكى بعض الصحابة الذين عارضوا أسامة على قتله حكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا. في بعض الروايات قال له ما تفعل بلا إله إلا الله إن جاءك يحاجك بها يوم القيامة. وأسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول يا رسول الله، قالها متعوذا، يعني قالها خائفا من قتلي، من أن أقتله بالسيف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن صدري؟ يعني هل أنت متأكد من ذلك فشققت عن صدره فعلمت أمرا مبطونا في القلوب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثير. إذن الأحكام، وهذا للاختصار، الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر وآخر الأمر، فمن كان آخر أمره على الإيمان حسبنا أنه عند الله عز وجل من المؤمنين، ومن كان آخر أمره على الكفر حسبنا أنه عند الله من الكافرين. ولا نقطع في الآخرة لأحد أو لمعين بجنة ولا نار، إنما نقول نزعم أو نحسب على ما ظهر لنا. قال فمن كان ظاهره الإيمان حكم له بالإيمان، فنحن نحكم بالإيمان لكل إنسان مات على هذه الملة، ونكل سريرة كل إنسان إلى الله تبارك وتعالى. ومن كان ظاهره خلافه حكم عليه به، يعني إنسان مات على النصرانية، إنسان مات على اليهودية، إنسان مات على عبادة وثن أو صنم أو غير ذلك. يأتي بعض الناس يقول يا أخي لا تقل كافر أو مات على الكفر فأنت لا تعلم ما وافى الله عز وجل به، يعني على أي حال مات. نقول نحن لم نؤمر إلا بأن نحكم على ما ظهر لنا، ونكل العلم بالغيب إلى الله تبارك وتعالى، فنقول مات على الكفر والله أعلم بحاله في الآخرة. فثم فارق بين أن نقول لا لم يكفر، فهذا يحتاج إلى دليل، أن تقيم دليل على صحة إيمانه، لأن كما قلنا قبل ذلك أن الإيمان والكفر نقيدان، إذا ثبت هذا انتفى هذا، وإذا ثبت هذا انتفى هذا. فإذا قلت أنه ليس بكافر فمعنى ذلك أنك تثبت إيمانه، فإثبات الإيمان يحتاج إلى أدلة، فطالما ليس عندك دليل فلا ينبغي لك أن تخالف الظاهر. قال والاطلاع على القلوب موكول إلى علام الغيوب تبارك وتعالى، لأن هذا أمر قلبي، وانعقاد القلب على عقيدة معينة أمر قلبي باطني لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ونحن نحكم على ما ظهر لنا فنزعم أو نحسب ونقول والله أعلم بحاله. ثم قال وعلى العموم لا التعيين يقطع لموت المسلمين بالنجاة من الخلود في النار، ويقطع لموت أهل الكفر والإلحاد بالخلود في النار. وهذا هذا من المسائل المهمة التي ذكرناها في طيات كلامنا، بأننا لا نحكم لمعين في الآخرة، لا نقطع له بجنة ولا نار إلا بنص ودليل، فنحن نقطع لكل الأنبياء والرسل بالدليل الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وللأدلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ونقطع لعموم الصحابة المعلومين بالاستقامة ولم يطعن في أحد منهم بنفاق ولا ردة ولا تبديل ولا تغيير، فنحن نقطع لهؤلاء الصحابة لأنه غير هؤلاء لا يسمى صحابيا عند أهل العلم، فنقطع لجميع الصحابة بالرضوان الذي ترضى الله عز وجل عليهم به كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنقطع لهم بهذا الدليل على كونهم جملة في الجنة، ثم تفصيلا على من جاء منهم تفصيلا كحديث العشرة المبشرين بالجنة، ونقطع لأبي لهب في النار بالدليل، ونقطع لعمر بن لحي الخزاعي بأنه في النار بالدليل، ونقطع جملة لعموم كل من مات مخالفا لدين الله عز وجل محاربا له، وتفصيلا على من جاء اسمه كفرعون وغير ذلك ممن نص الدليل عليه، هذا فقط، لكننا لا نتجرأ فنسمي، يعني على سبيل المثال هل يقال شارون في النار؟ نقول نحسب أنه إن مات على ما كان عليه من الكفر بالله فهو في النار، نحسب هذه لكي لا نتجرأ على الله تبارك وتعالى، فنقطع في حق امرئ في أمر من أمور الآخرة هو من حق الله تبارك وتعالى. وهذا ينبغي أن ننبه على أمر هام، أن أحكامنا هذه إنما تكون على أهل الدنيا، نحن لا نتحكم ولا نحكم على أهل الآخرة، نحن عباد لله تبارك وتعالى ولسنا أوصياء على أحد، فنحن نحكم على ما أظهر الله عز وجل لنا من العلم، فنحكم على أهل الدنيا بما هم أهله، ولا نتخذ ذلك مهنة ولا نتولى كبر هذا الأمر، وإنما إذا عرض لنا إنسان كفر بالله فأقمنا عليه الحجة الرسالية فثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع حكمنا بكفره، لكننا لا نتطرق إلى الناس نريد أن نحكم عليهم، فشتان شتان بين هذه الطريقة وهذه الطريقة. ثم قال وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه على التعيين، وسواء كان المنهي عنه قولا أم فعلا أم اعتقاد، يعني لا يلزم من كل قول كفري قاله إنسان أن يكون هذا الإنسان كفر، ومن كل فعل كفري فعله الإنسان أن يكون هذا الإنسان كفر، ومن كل اعتقاد كفري اعتقده إنسان أن يكون هذا الإنسان كفر، لأنه ثم باب عريض في هذا المعتقد اسمه باب الأعذار، فكم من إنسان له عذر هو مانع من إجراء اسم الكفر عليه، أو اسم الشرك، أو اسم النفاق، أو اسم الفسق، أو اسم البدعة، وهكذا. فنحتاج أولا إلى أن نتأكد أن هذا القائل توفرت فيه عدة أمور، منها أن القول أو الفعل أو الاعتقاد ثبت شرعا كونه كفرا بلا خلاف. لماذا نقول بلا خلاف؟ لأنه لو ثم خلاف لدخل دائرة الشك، فما تجرأنا على أننا نكفره بشك، لأننا قلنا من دخل الإسلام بيقين فلا يخرج عنه بشك أو فلا يخرج منه بشك، وبالتالي نحتاج أولا أن نتأكد بيقين أن هذا القول الذي قاله كفر بالدليل بيقين بلا اختلاف أو بلا خلاف بين أهل العلم، أو على الأقل لو ثم خلاف يكون هذا من الخلاف الضعيف جدا، ثم أو حتى كان هذا قولا أو فعلا أو اعتقاد. الأمر الثاني أن نتأكد من أن هذا الإنسان القائل أو الفاعل أو المعتقد نفسه هو مؤهل لإجراء هذا الحكم عليه، بمعنى أنه ليس من أهل الأعذار، فما هي الأعذار التي تمنع من إجراء إطلاق هذه الحقائق الشرعية وهذه الأحكام أو هذه المسميات؟ عندنا أعذار أربعة: الجهل والتأويل والإكراه والخطأ. أما الجهل فهذا عذر، لأن الله عز وجل أجرى الأحكام على المكلفين، ومن شروط التكليف العلم، فالجاهل كأنه أو الجاهل بأمر من الشريعة كأن هذا الجزء من الشريعة لم ينزل من السماء ولم يخاطب به، لأن الجهل بالشيء يعد نقصا من التشريع الواصل للعبد ونقصا من الحجة التي أقيمت على هذا العبد. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه الحجة كيف تكون قاطعة للعذر إذا كانت تامة وكاملة؟ أما إذا كانت ناقصة فللعبد أن يعتذر فيقول يوم القيامة: يا رب ما أتاني عن رسولك هذا العلم، هذا الجزء من العلم، يا رب لا أعلمه. فلا شك أنه معذور. وقد وردت أدلة كثيرة على كون الجاهل معذورا، ومن ذلك حديث أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حديث ذات أنواط، أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما رأوا أن بعض المشركين يعلقون سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، يعني النوط التعليق، فهي ذات تعاليق يعلقون عليها السيوف ويتبركون بذلك، يستجلبون من الشجرة النصر، ف طلبوا مثلها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الروي: وكنا حدثاء عهد بجاهلي، يعني لم يدخلوا في الإسلام إلا قريبا، فما زالت رواسخ الجاهلية متعلقة ببعض قلوبهم أو بقلوب بعضهم. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر: إنها السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا شك أن طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام هو كفر، ولذلك ذكر بعض أهل العلم تعقيبا على الحديث أن طلبهم للشجرة نوع من الشرك، لكنهم عذروا بالجهل. ودليل ذلك أن راوي الحديث يقول: وكنا حدثاء عهد بجاهلية. فهذا دليل على أن الإنسان ربما يقول الشرك ولا يشرك، ويقول الكفر ولا يكفر. وثم أمور مستثناة من العذر بالجهل في القول والاعتقاد والجوارح أو فعل الجوارح، وهذا إن شاء الله عز وجل يأتي في النواقض، نواقض الإيمان. لكن ما زلنا نتكلم عن بعض ضوابط إجراء الأحكام، فنقول ثم عذر بالجهل، ثم عذر بالتأويل، يأتيك إنسان تظنه على علم ودين وعندك جهل، ثم يقول لك دين الله كذا فتتبعه متأولا تفسيره لكلام الله أو توضيحه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتأول كلامه، فحينئذ يكون هذا عذرا حتى ولو كان هذا الرجل مشركا جعلك تقر بشرك، هذا عذر. أو أن تقول الكلمة لا تقصدها إنما جرت على لسانك بصورة خاطئة وهي من سبق اللسان أو غير ذلك، وقد يشغل قلبك عن لسانك بسبب فرحة شديدة أو حزن شديد، كهذا الرجل الراكب دابته الذي جلس يستريح على الدابة متاعه وزاده ثم غفل عنها، فالتفت فإذا الدابة ليست موجودة، فلما أيقن بهلاك نفسه انتظر الموت، ثم لما أبصر إذا بالدابة عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة كلمة كفر لو اعتقدها العبد، لكن هذا العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. وكذلك الإكراه وله شروطه، فإذا علم الإنسان أن إنسانا أكرهه، أو فإذا أكره إنسان إنسانا على قول كفر أو فعل كفر، لكنه طبعا لا يستطيع أن يجعله يعتقد كفرا لأن التحكم بالقلب أمر باطني، لكن هذا دائما يجري على عمل اللسان أو قول اللسان وعمل الجوارح. فمن أكره على ذلك وتوفرت فيه شروط الإكراه ففيه يقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأي عذر من هذه الأعذار هو مانع من إجراء هذا الاسم: الكفر، الفسق، البدعة، الشرك، كل هذه الأسماء الشرعية مانع من إجراء هذا الاسم على المعين. إذن نقول: ليس كل من عمل عملا هو من الكفر أو الشرك أو الفسق أو البدعة أو النفاق تجري عليه أو يحمل الاسم الخاص بهذا العمل، وإنما قد يمنعه مانع. ولذلك يقول: وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق، وعيد بالكفر والعذاب، وعيد بالفسق، وعيد بالبدعة، وعيد بالشرك، وهكذا. قال: لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه على التعيين. ولذلك فرقنا سلفا بين كفر العام وكفر العين، أن نقول: من طلب من مقبور شيئا فهو شيئا من الأرزاق أو غير ذلك، أو طلب من مقبور شيئا لاعتقاده لا شك أن هذا المقبور قادر على النفع أو الضر، فلا شك أنه قد ارتكب شركا وأشرك مع الله غيره، فنقول هذا. لكننا إذا رأينا إنسانا يسأل مقبورا كالذي يسأل الحسين أو يسأل السيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك ممن يزعمون أنهم الأقطاب، فهؤلاء إذا رأينا رجلا عندهم يفعل، لا يلزم حينئذ أن نقول أن هذا الرجل بعينه مشرك حتى نعلمه ونبين له التوحيد، وأن هذا الذي يفعله شرك بالله تبارك وتعالى، أو يفعل شركا بالله تبارك وتعالى. وإذا ما عاند بعد إقامة الحجة عليه، الحجة الرسالية، وجحدها وثبت في عقد الشروط وانتفت عنه الموانع وليس له عذر، حينئذ يجوز أن يكفر، ولا يكون ذلك إلا على يد عالم أو طالب علم متقن. ثم قال: وقال ولا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه على التعيين، وسواء أكان المنهي عنه قولا أو فعلا أو اعتقادا. وكما سيأتي أن النواقض الإيمان قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالاعتقاد، لكن الحكم المطلق لا يستلزم أن نعين، نقول: من فعل كذا فهو مشرك، من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو منافق، لكن لا يستلزم حينئذ أن كل من نراه يفعل كذا أو يقول كذا فهو مشرك أو منافق أو فاسق وهكذا. ولذلك قال: فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين، فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانع أو انتفاء الموانع. قال: ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. ذلك لأن الحجة جاءت أو نزلت من الله تبارك وتعالى على صورة الكتاب والسنة ولها مفهوم، فإذا تخلف المفهوم فكأن الإنسان هذا مجنونا لا يعي، أو كأن الحجة لم تصله، فهو معذور في كلتا الحالتين. قال: والعذر جار في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء. وهذه مسألة مهمة، وقد اختلف فيها عدد من أهل العلم: هل العذر في كل شيء في الأصول والفروع، أم أنه في الفروع دون الأصول لتأكد أو توكد الأصول؟ نقول: بل العذر موجود في الأصول والفروع، وقد دل على ذلك عدة أدلة. من هذا الرجل الذي ورد حديثه أنه جمع بنيه في آخر حياته وقال لهم: كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت لنا خير أب. قال: فإذ أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني الريح، وفي بعض الروايات جعلوا جزءا مني في البر وجزءا مني في البحر، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا ما أوصى به، وكان هذا الرجل كما ورد نباش قبور، ينبش القبور وينتهك حرمة الموتى فيأخذ سلبهم وما يتركونه من كنوز أو متاع أو غير ذلك، فيأخذ ما تركوه لا سلبهم، يأخذ ما تركوه. ففعل الأبناء الوصية ثم فعلوا ما أمر الأب به. فأمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيك والبر أن يجمع ما فيك، ثم قال له قم فقام. ثم قال الله عز وجل له ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك وأنت أعلم. فغفر الله عز وجل له. اعلم أن الله لا يغفر لمشرك حقيقي، فكيف يجهل هذا الرجل أن الله يقدر على كل شيء؟ جهل أن الله عز وجل قدير على كل شيء، فظن أنه إن فعل ذلك الله لا يقدر عليه، ومع ذلك عذره الله بجهله. إذن بعض الأمور أو بعض الأمور هي من الأصول ويجهلها بعض الناس، ولا شك أن العلم يتفاوت والأفهام تتفاوت، ولذلك نقول أن العذر يجري في هذه الأمور، وإن كنا نرى أن هذه المسألة من الموارد التي يختلف الناس فيها بحسب اعتبارهم لما هو متحقق في الضرورة بالعلم الضروري وما ليس كذلك، وهذا إن شاء الله شرحه يأتي بالتفصيل بعد ذلك. قال وعلى الراجح وفي الجملة حيث أمكن الجهل فالأصل العذر حتى تقوم الحجة وتستبين المحجة، يعني في كل شيء في الأصل وفي الفرع وفي الجملة وفي التفصيل، كل أمر من الشريعة حتى ولو ظهر فإنه معرض للجهل فيه، إلا بعض الأمور التي لم يتصور أن الجهل فيها وارد، مثل أن يسب أحد ربه فيقول أجهل أن ذلك سببا للتكفير. لماذا؟ لأنه لا أحد يعقل يظن أبدا أن السب ليس نقيصا، وانتقاص الله كفر. ولذلك أهل العلم على عدم العذر بالجهل في سب الذات الإلهية أو سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي على أهل زماننا أن يحذروا لانتشار هذا البلاء المبين في أوساط كثير من المسلمين. قال وكل تأويل انطوى على تكذيب الرسول، هذا العذر الثاني، تكلم عن الجهل ثم تكلم عن التأويل. كل تأويل انطوى على تكذيب الرسول أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر، يعني إذا بلغ التأويل حد ما لا يقبل شرعا ويعارض الدين أصلا وينقض أصل التوحيد وأصل الاعتقاد فإنه لا يعذر به. لماذا؟ يعني حتى لا يتجرأ إنسان فيقول كفرت أو الأبعد كفر بسبب أنه اتبع أناسا ليسوا على الدين، فنقول ولماذا تأولت كلام أناس ليسوا على الدين وليسوا على الهدى؟ الله عز وجل واحد، فأتى إنسان فلبس على إنسان فضلله وجعله يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم إلها يعبد، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير إثباتات واستدلالات على أنه ينقض أصل التوحيد. أو إنسان يقول بأن العالم ليس مخلوقا من قبل الله عز وجل وأنه أوجد نفسه بنفسه، هذا لا شك أنه يعني يبطل أصل التوحيد، وهكذا. قال لكن ثم أنواع أخرى من التأويل هي مقبولة كعذر سيقول عنها. قال وأما من لم يكن كذلك، يعني مثل هذه الطريقة الإلحادية، فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر كعوام المرجئة، والمرجئة هم الذين يقولون أن الإيمان اعتقاد ولا عمل ولا قول، أو بعضهم يقول اعتقاد يعني تصديق، وبعضهم يقول هو قول بلا عمل، وبعضهم يقول هو المعرفة إلى آخره. قال كعوام المرجئة والمعتزلة، وهم الوعيدية الذين يعني يحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. قال وغيرهم في تأويلاتهم، يعني بين ألا يأثم ولا يبدع ولا يكفر كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة والشريعة، يعني هم بين هذا وذاك. فهناك من تأول أمرا فهو أهل للاجتهاد فأخطأ في هذا الأمر، وليس الأمر هذا في أصول الدين، فهذا إن شاء الله عز وجل معفو عنه، ولكننا ننكر عليه ونبين له الأدلة أو لأتباعه، أو أن فلانا ليس من أهل الاعتقاد لكنه تساهل فأخذ ممن وجده أمامه وترك الأمر ولم يأبه لأمر الديني، فهذا ربما أثم على أنه تساهل في طلب العلم الذي يقوم معتقده عليه، لكنه لا يكفر بالله تبارك وتعالى. قال والإكراه عذر، مر معنا الجهل ثم التأويل ثم بعد ذلك الإكراه. فقال والإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام، وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والتكفير بما يؤول إليه المقال ليس بكفر في الحال، بمعنى أن كما قال أهل العلم لازم القول ليس بلازم. ولتوضيح ذلك نقول بعض أهل العلم لهم طريقة منكرة، وهي أنهم يقولون إذا سمعوا مقالة من أحد فيقولون ومقالتك هذه وإن كانت في نفسها لا تدل على كفر لكنها يلزم منها كفر. فنحن نقول لازم القول ليس بلازم، بمعنى معنى مآل القول، يعني يصل القول بهذه المقالة إلى كذا. على سبيل المثال المعتزلة يعطلون صفات الله صفات الله تبارك وتعالى، فيقولون الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، وهكذا. فيقولون لا نستطيع أن نثبت لله صفة. طيب أهل العلم قالوا إذا عطلوا الصفات فكأنهم يعبدون عدما، لأن العدم هو الذي بلا صفة، الشيء الذي لا يكون شيئا حتى، الوحيد الذي لا يتصف بصفة هو العدم، هو اللا شيء. فقال بعض أهل العلم فمآل مقالة المعتزلة أنهم يعبدون عدما، يعبدون لا شيء، ونوع من الإلحاد. نقول نعم لكن المعتزلة لا تقول بذلك، وبالتالي لن نستطيع أن نكفرهم بمآل قولهم، إنما نكفرهم أو نثبت خطأهم بما يقولونه بالفعل، لا باللازم ولا المآل، يعني المآل ما يصل القول إليه بالاعتبارات، يلزم منه كذا ويلزم منه كذا، وبالتالي يصل إلى المعنى كذا، لكنه صراحة لا يكون المعنى كفرا من أول وهلة. لا نقول ذلك بأن تعطيل صفات الله ليس كفرا، لا أقصد ذلك، إنما أقصد أنهم لا يقولون بأن الله عدم، هذا الذي أقصده. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى اعتبر مقالتهم كفرا لكنه عذرهم بالجهل، فقال أما إني لو قلت بقولكم كفرت لكني لا أكفركم لأنكم جهال عندي. فلذلك أقول والتكفير بما يؤول إليه المقال ليس بكفر في الحال، يعني لا نستطيع أن نأخذ مقالة أحد كلمة قالها فنقول يلزم من هذه المقالة كلام كفري يبقى أنت كافر، لا، بل نقول هذه المقالة بنفسها كفر أم لا، هذا الذي يقيم، الذي قال لا اعتبارات ما يؤول إليه المقال. قال ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب إلا أن يلتزم، يعني إيش؟ كما قلنا لازم القول اللي هو ما نستنتجه ونستنبطه نحن من القول لكن ليس صريحا في المعنى بالقول، فإذا قلنا له يلزم من قولك أنك تقول أن الله عدم فقال ألتزم قولي، يعني أنا مع قولي حتى لو وصل الأمر إلى ذلك، حينئذ يكفر لأنه التزم اللازم. أما اللازم الذي نستنبطه نحن فلا يلزم أنه رضي به أو التزم، يعني صار مقرا له، إنما ممكن تستنبطه أنت فيقول لا أنا لست معك في هذا الاستنباط، معاذ الله، أنا لا أعبد عدما ربي تبارك وتعالى، لكن أنا أقول أنه لا تثبت له الصفات من باب كذا وكذا، فيعتذر بأمر آخر أو يبرر حجة أخرى وهكذا. ثم يختم الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى هذا الفصل فيقول: والحكم على المعينين في الجملة موكول إلى القضاة المعتبرين، يعني حتى تحكم على أموال وعلى أعراض وعلى دماء، تحكمت على إنسان بالكفر ستفصل بينه وبين امرأته، وتمنع التوارث بينه وبين أقاربه المؤمنين، وكذلك ربما صار الأمر مرده إلى أنه يحكم عليه بالردة فيقتل وهكذا، فالأمر عسير. ولذلك قال: فالحكم في الجملة موكول إلى القضاة المعتبرين والكبار الراسخين من أئمة الفقه في الدين، وهذا الذي ذكرناه قبل ذلك. ثم إن شاء الله عز وجل يؤول الكلام بنا إلى أنواع النواقض وأقسامها، يعني قولية والاعتقادية والعملية، وهذا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. جزاكم الله خير. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.